يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يوجد رقم 7 في عدة مواضع في الطواف والسعي وفي عقيقة المولود وفي أيام الأسبوع وغير ذلك، هل لهذا الرقم مزية في الشرع؟ لا، هذه عقيدة الباطنية، هم الذين يعتمدون على الأرقام. المسلمون لا يعتمدون على الأرقام ولا يعتقدون أن الأرقام لها فضل. نعم.